وجبالا من نار كالأمواج غدا الثوار شربا وجبالا من نار كالأمواج غدا الثوار شربا وجبالا من نار جيش المضعوف يا خيبر سيعود والجيش المضعوف يا خيبر سيعود والجيش المضعوف يا خيبر سيعود إذلالا لجنود وتقاتل ويموت إذلالا لجنود وتقاتل ويموت بمئات وألوف وصقور وسيوف بمئات وألوف وصقور وسيوف وجبالا من نار حق أوصانا نحمي أقصانا الحق أوصانا نحمي أقصانا الحق أوصانا نحمي أقصانا فلباب حصانا ما زال مصانا فلباب حصانا ما زال مصانا والله نكون نفعا وجبالا من نار.